Oh, Thank you. أردناه إلى وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجده موسى فقضى عليه. قال إنه عدو مضل مبين. قال إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى وأبونا خير من سبيل فقال رب إني ما أنزلت إلي من خير Oh. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ما